فضيلة الشيخ، هل تعليم الناس رياضيات والعلوم ونحوها يكون للشخص له فيها أجر إذا نوى بها الدعوة إلى الله عز وجل؟ إذا كانت هذه الرياضيات مما تنفع المسلمين في معاشهم أو معادهم ونوى بذلك نفع المسلمين بها فإنه يؤجر على نيته، ولكنها ليست كالعلوم الشرعية، فإنها إذا كانت من المباحات تكون وسيلة، فإذا كانت وسيلة إلى ما ينفع الناس في معاشهم ومعادهم أجر عليها، لأن القاعدة يا إخواني القاعدة الشرعية أن المباح، وأظنكم تعرفون أن الأحكام الشرعية كم تنقسم تكليفية، كم 5 أقسام: واجب، محرم، مباح، ومكروه، ومستحب. قسم المباح واسع، يكون بحسب ما يكون ذريعة له، قد يكون حراما وقد يكون واجبا وقد يكون مكروها وقد يكون مستحبا. وهل تسمح أن نضرب لهذا مثلا؟ الأصل في البيع أنه حلال ولا حرام؟ أصل بيع أنه حلال ولا حرام؟ حلال، لقول الله تعالى وأحضره بيت، لكن قد يكون واجبا أحيانا وقد يكون حراما وقد يكون مستحبا وقد يكون مكروها. فإذا أراد شخص أن يشتري منك شيئا ينقذ به حياته، كما لو كان محتاجا إلى طعام وأراد أن يشتري منك طعاما، ما حكم البيع؟ واجب؟ طيب، شخص أراد أن يشتري منك خمرا ليجعله عنبا ليجعله خمرا، هذا حرام، يعني أصل يعني العنب حلال. طيب، شخص أراد أن يشتري ماء يتوضأ به وليس عنده ماء، فالشراء واجب، الشراء واجب. فعلى هذا نقول إن المباح إذا كان وسيلة لأمر مشروع كان مشروعا، إذا كان ذريعة لأمر محرم كان حراما. نصيحتي لهؤلاء الشباب أن يتعلموا الطب، لأننا محتاجون إليه في بلادنا في حاجة شديدة. وأما مسألة الاستراق فإنه هنا في بلادنا والحمد لله ممكن أن يتوقع الإنسان ذلك وقدر ما يستطيع، لأن الدراسة ليست مختلطة، غاية ما هنالك كما سمعت ولا أدري هل يصح أم لا، إنه يوجد اجتماع بين النساء والرجال في أماكن التدريب، ولا أدري هل هذا يصح أم لا، ولكن من الممكن مراجعة المسؤولين في هذا الأمر بأن يجعل للنساء وقت وللرجال وقت آخر. وأما السفر إلى بلاد الكفار فلا أرى جواز السفر إلى بلاد الكفار إلا بشروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، علم شرعي يدفع به الشبهات، لأن هنا في بلاد الكفار يوردون على أبناء المسلمين شبهات، يشكون في دينهم بل يشككونه في ربهم حتى ينسلخ الإنسان من دينه وهو لا يشعر. فلا بد من علم يدفع به الشبهات، ولا بد من دين يدفع به الشهوات. كل إنسان عنده عبادة ودين، لا يذهب إلى هناك وهو ضعيف الدين فتغلبه نفسه فيتبع الشهوات. والشيء الثالث، الشرط الثالث، أن يكون محتاجا إلى السفر بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلاد الإسلام، لكما يوجد في بلاده لا بأس. فهذه الشروط الثلاثة إذا تحققت فليذهب، فإن تخلف واحد منها فلا يذهب، لأن المحافظة على الدين أهم من المحافظة على غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.